الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يتطرق إليها من قول أو عمل أو عمل. يقول الإمام السعدي رحمه الله: القاعدة التاسعة والثلاثون في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. معنى ذلك أن الشرع الإسلامي جاء بالسياسة، ولكن سياسة القرآن الكريم سياسة ربانية، سياسة تنبثق من قال الله قال رسوله قال صحابته ليس خلفي فيه. لا بد من أن تنبثق السياسة من الكتاب والسنة، والسياسة التي لا تنبثق من الكتاب والسنة تكون حكما بغير ما نأخذه قولا واحدا. فالسياسة التي لا تستمد من القرآن والسنة سياسة لم يشهد لها الشرع الإسلامي الحديث شهادة صلاح فهي سياسة فاسدة. تكون طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد. ولو لم يكن في القرآن بهذا النوع إلا قوله تعالى: وشاورهم في الأمر وإخبارهم عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم. فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين، يقول: وأمرهم شورى بينهم. أمرهم أمر مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم كما قال سبحانه: وشاورهم في الأمر. فقال: فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين. وفي الآية الأولى قد دخلت عليه الآية المفيدة للعموم والاستقرار، فأما دخلت اللام هنا على اسم الجنس أفادت الاستقرار والعموم. وشاورهم في الأمر، وحينما أضافها إلى ضمير المؤمنين وأمرهم شورى بينهم دل ذلك على أن جميع أمور المسلمين شورى بينهم. ليس المقصود به الطلب، وإن الأمر الذي هو الطلب جمعه أوامر يجمع على أوامر، والأمر الذي بمعنى الشكل جمعه على أمور. فأمرهم يعني أمورهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر يعني في الأمور وليس في الأوامر. فيقول هنا: واتباع مظاهرهم معلق بالشورى والتراهم على بعيد الامر الذي يجرون عليه، كله معلق بالشورى والتراهم، يعني ان يكون كل انسان راي اخر واقع بين اخذ وراء ومناقشه حتى يصل الى المصلحه التي يبتغيها الشرع الكريم، فهي اتجاه بالقول او يعلمون ان هذا الامر فيه ضرر على المسلمين، فحينئذ يتفق اهل الشورى على تنحيه هذا الامر، لان الشرع قام على جلب المصالح ودفع الامر. قال وقد اتفق العقلاء ان الطريقه الوحيده للصلاح الديني، يعني على ان الطريقه الوحيده للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى، لان الفرد لا يستطيع ان يقول امه واحده برايه مجرد، لان الراي مختلف، لكنه حينما يستشير، والشورى بخلاف الديمقراطيه، ويكذب على الله ويكذب على خلق الله، ونقولها صريحه، يكذب على الله ويكذب على خلق الله من ادعى ان الديمقراطيه لون من الوان الشورى، او ان الديمقراطيه هي الوجه الشرعي المعاصر للشورى، هذا كذب على الله وكذب على خلق الله. لماذا؟ لان اهل الشورى هم اهل العلم واهل الحكمه واهل الحل والعقل في الامر، هم الذين يعقلون وهم الذين يقومون بحل ما يعقلون، ولذلك سموا باهل الحل والعقل، وهم اولو الامر، هم اهل العلم اهل الحكمه. لكن الديمقراطيه غير ذلك، الديمقراطيه ان يجتمع الناس، كل الناس، ويقومون بابداء اصواتهم، ويستوي صوت الجاهل جدا مع العالم جدا، كما يستوي صوت المسلم المؤمن العامل مع صوت الكافر الصديق الملحد، كلها اصوات. وصوت شيخ الاسلام يستوي مع صوت، والعياذ بالله، اما الصوت، وصوت العالم جدا في الامور التخصصيه يستوي مع صوت الجاهل الذي لا يعرف شيئا عن تفسير، ربما ياتي شاب من الشباب يتعاطى البنج او غير ذلك، وهو صوت انتخابي، فهذا هو يعطي صوته. ولذلك اشترى الاصوات بكيلو لحمه، اشترى الاصوات بوجبه غذائيه، اشترى الاصوات بالرز والسكر وما شابه ذلك، اشترى الاصوات. هذا ليس من دين الله، وانما يسير في هذا الطريق من يريدون ان يصلوا الى السلطه، يريدونهم ان يصلوا الى السلطه، ويقولون نحن سنطبق شرع الله، وشرع الله لا يطبق الا بشرع ذاتك، فتامن على نفسك انك تنحي الشرع جانبا وتجعله لرسولك، ثم تدعي ان هذه الديمقراطيه هي الشورى، وتقول للناس بابسط لغه وبابسط بيان ان هذه الديمقراطيه نحن تحكمنا قواعدها، ولكننا حينما نصل يقولون لك اذا قالوا الى اصدقائهم والى الحبائب ومن شكل ذلك، يقولون لهم حينما نصل الى السلطه سنحيي هذه الديمقراطيه ونحكم بشرع الله. ارد عليهم بالكلمه المعروفه عند المصريين ابن ابي، مفيش ناطق كده، لان كيف تجيز لنفسك ان تنحي شرع الله على امل، على امل ان تستقيم بعد ذلك على شرع الله؟ من قال لك هذا؟ فلما ذاقوا اذاق الله قلوبهم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به، او انت نحيت الشرع ثم بعد ذلك تريد ان تطبق الشرع، ان الشرع لا يطبقه الا من التزم به ظاهرا وباطنا، وكيف تجيز لنفسك ان تتبعك هذه التي انتخبتك من اجل الديمقراطيه؟ كيف تريد، يعني كيف تريد لنفسك ان تتبعها؟ والله عز وجل قد قال في الكتاب الذي تدعي انك تحكم به، واما تخافن من قوم خيانه فامدد اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين، وانت قد خنت الامه وخنت الشعب حينما تركت طريقا هم يظنون خير فيهم الا وهو طريق الديمقراطيه، وانت التزمت به واعلنت التزامك يمثل أهل نريد حكماء، نريد علماء، نريد رجال قياسة مستنبطة من الكتاب والسنة وعندهم دراية الواقع على عين الواقع، لا يكونوا منعزلين عن واقع هذا الزمان، بحيث يستطيعون أن ينزلوا أحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الواقع المعقد، واقع معقد في كل شيء، في السياسة معقد، في الاجتماع معقد، في الاقتصاد معقد، في كل شيء في العالم معقد. نريد مجتهدين بحق، ولذلك لابد ان يكون هؤلاء اهل الاجتهاد من اهل الاجتهاد في النوازل، ويكون عندهم مستشارون متخصصون في كل العلوم زي المجال الفقهيه، هؤلاء تؤول اليهم الامانه وتوضع بين ايديهم، ثم يذهب الناس الى اعمالهم، فالمدرس يدرس والداعي يدعو والفلاح يعمل في ارضه والموظف يشتغل في وظيفته، وينسى تماما امور الامه العظمى فلها اهلها، لست انا مؤهلا لها ولستم انتم مؤهلين لها، وانما هذه الامور توضع في يد من؟ في يد الامناء على احكام هذه الامور. لكن الان في كل طمع، كل الناس يطمعون، كل واحد يرى نفسه يستحق الكرسي في الجيش، كل يستحق هذا الامر، اذا وجدنا استاذا جامعيا متخصصا في علم من العلوم، لماذا يذهب هذا الى السياسه؟ الامه في حاجه، قد يكون هذا العلم الذي تخصصت فيه فرض عين على المعلم، فرض عين على انت، تتصور انك استاذ جامعي في تخصص نادر في جامعه، هذا الرجل لماذا يدخل مجال السياسه؟ هذا فرض عين عليه بعد تعلمه التوحيد والعمل به، وبعد تعلمه ما اوجبه الله عز وجل عليه من فروض الاعياد، يصبح هذا التخصص فرض عين عليه. لماذا؟ لان الامه للاسف تمد جبهه لكي تاخذ غذاءها وتاخذ غذاءها وتاخذ سلاحها من الاخرين، تريد علماء يفنون اعمارهم ويقومون بمجهود عظيم، اين؟ ليس تحت قبه البرلمان وليس تحت قبه مجلس الشورى، وانما اين؟ في المعامل وفي التجاره، حتى يكون لهذه الامه عين تحترم به، فالامه التي لها عين تحترم. يعني على سبيل المثال في الحرب العالميه الثانيه اللي هدمت المانيا وانهدمت اليابان، هل قام الغرب باحتلال المانيا وباحتلال اليابان؟ ماذا لا تسال نفسك؟ لماذا لم تحتل المانيا؟ المانيا هي الغرب لم تحتل، اليابان لم تحتل، لانهم علماء والعالم والعالم لا يحتل، العلماء يحترمون حتى عند اعدائهم، ولذلك لم نجد ان هذه البلاد فرضت عليهم حربا وفرضت عليهم شروطا صعبه، ولكنها استطاعت ان تقوم باحتلال هؤلاء الذين يحتلون هم التهمات، الذين يحتلون هم الجهلاء، الامه التي فيها علماء لا تستهدف، كن عندهم عزه نفس. تصور ان يكون هذا الكلام موجودا عند من؟ عند الالمان وموجود عند اليابانيين، ولكنه للاسف ضربت الامه العربيه الاسلاميه من العلماء المؤهلين القادرين على ان يخرجوا بهذه الامه من نهبتها، ولذلك وجدنا المانيا تضاربهم وتصارعهم، واصبحت الان تنزل الى الصراع الالمانيه امام الصراع الامريكيه وامام الصراع الانجليزيه والفرنسيه، تتفوق الصراع الالمانيه واستلم المتخصصين، وانظر الى الصراعات اليابانيه، هؤلاء عليهم شروط صعبه جدا في قضيه التسليح وفي قضيه الجيوش، ولكنهم استطاعوا ان يتفوقوا على امريكا ويضربوا الاقتصاد الامريكي، اليابان ضربت الاقتصاد الامريكي عن طريق من؟ عن طريق العمل والعلم والجهد الذي قاموا به، فالانسان الذي عنده مقدره لا يخسر ابدا، حتى وان فرضت عليه معايير في الصراعات العسكريه وفي تكوين الجيوش، كانت اليابان كما رايتم وكانت المانيا كما رايتم، مع ان الدولتين كانتا من ضمن الاعداء الاجزاء للغرب ولامريكا في الحرب العالميه، فلما انضموا الى نجازاكي وهيروشيما والقنابل النوويه التي ضربت بها اليابان، ثم المانيا الاسقاط وما حدث بالمانيا، ولذلك نريد لمن يجد في نفسه مقدره على ان يقدم لهذه الامه شيئا يرفع من شان هذه الامم عليه به، وهذا الكلام ليس بعيدا عن الرحله كذلك للامم العرب تدمر واختبر الاندلس وضاع ومات في الاندلس واندفع حضاره صليبيه وحدث هذا لامم كثيره انتحرت وانتحرت ومات. لماذا؟ لان الامر وصل الى غير اهله كما حدث في عهد الله في السنه الاخر مربى البحر الذي قال له امه ابكي للتلميذات ملكا مضاعا لم تحافظ عليه كالرجال. يا لو كان في هذه الايام المتابعه بالذين يفتحون الكتاب ينظر في الكتب ويشوف حظك اليوم رجل كان جيوش في نيناتك ويتبلى وفي طعن في قصر الحمراء وكان هو بيفتح ملك كل شغلته بيفتح يتابع عشان يشوف الطالع ويشوف بكره فيه. ولذلك زاد ملكه منه واصيب بالذل وبالمهانه. ولذلك مكانه في قصر الحمراء الان يضره السياح ويسمى بزفرة العربي الأخيرة. زفرة العربي الأخيرة أصبح المكان الذي بيبني فيه عبد الله الزكي الذي يسميه الأسبانيون بوبانيل. يقولون أو تقول أمه عائشة الحرة ابكي بالزلزال في اللحظة الأخيرة ابكي بالزلزال سقوط ملكي ملكا مضاعا لم تحافظ عليه كالرجال. إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ساعة الأمة فللأمم ساعة اختبار التاريخ. يقول وإذا رأوا مصالحها من تتوقف على الاستعداد للفنون الحديثة والاختراعات الباهرة سعوا لذلك بحسب استدلالهم ولم يملكوا مياسا والاتكال على غيرهم الملك إلى تهلكة ما تتوكلوا على غيرهم تتكل على الصديق الأمريكي ولا الصديق الروسي هذا يدمرهم ويلقي بك الى اسد. واذا عرف وقد عرف ان السعي لاتفاق الكلمه وتوحيد الامه هو الطريق الاقوم للقوه المعنويه جد في هذا واجتهد لا يقوم الحكام ولا اولو الامر على تفريق الامه وتشكيكها بل يسعى اهل الحل والعقل واهل الشورى على ان يجمعوا الامه وتتفق كلمتهم كما قال فتفشلوا وتذهب بالحكم. اما تقسيم الامه الى احزاب فهذا كما كان يفعل فرعون لما فرعون على الارض وجعل اهلها شيعه شيعه احزاب يعني دي بدعه مصريه قديمه بضاعتنا ردت اليه ويقولون لنا انها قد جاءت من عند كلماء احنا الحمد لله المصريين الاشاعره نحن الذين اخترعنا الحزبيه الضعيفه. يقول ان الاسلام السجل. يقول واذا عرفوا وقد عرفوا ان السعي لاتفاق الكلمه وتوحيد الامه هو الطريق الافضل للقوه المعنويه جدوا في هذا وانتهى لابد القوه المعنويه لان الانسان اذا كان محسود منصور لا يستطيع ان يمسك بسلاح وانما لابد من القوه المعنويه جدوا في هذا وانتهى. واذا رأوا المصلحه في المقاومه والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان سلكوا ما تعينه مصلحته فيقدمون في موضع الإقدام ويقدمون في موضع الإقدام والشعب من ورائهم يثق فيهم ويحترمهم بالأمة تحترمهم. فإذا جاء كل الأمر وقالوا سنسلم على نحن نثق فيهم ولذلك نسلم بما بعد إذا قالوا سندخل في حرب لأنهم هم الذين رضوا إلى الأمور ونظروا تواجدوا أن هذا هو الأصلح للأمة وهم في نظرنا مؤهلين بحمل الأمانة لأنهم هم أعلم الأمة وأحكم الأمة فهم حينما يخطرون الحرب يخطرون عليه وحينما يخطرون السلم يخطرون عليه. يقول فيسلمون في موضع الاستخدام ويسلمون في موضع الاستخدام ومن جمله حتى لا نضيف التفصيل في قولي وأمرهم بشورى بينهم، وفي قولي وشاورهم بالقول، هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان وفي كل أمة ضعيفة أو قوية. ولذلك قوله تعالى وأعدت لهم ما استطعتم من قوة، بعد أن تكلم عن الشورى يتكلم عن القوة. قال هذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاع المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده، لأنه يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة. قوة نادرة في سياق الإيه؟ الإثبات، مش كده؟ وأعد لهم في الشرط في سياق الإثبات هذه المطلقة تفيد الإيه؟ الاستطلاع، ليس أي قوة، ليس للعموم، مش كل قوة، لا، قوة، ولكن القوة مطلقة، ولذلك لم تقيد بقوات معينة، وإنما أطلق القوة حتى تستغرق الزمان، وتستغرق المكان، وتستغرق الأمم والحضارات، فلكل زمان القوة التي تناسبه، لكل زمان القوة التي تناسبه، فقال انظر بما استطاع المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية. يعني لو انت كنت عندك قوة، العلماء في حد ذاته قوة، يعني لو كنت عندك علماء في الزرع، علماء في الطب، علماء في التسبيح، علماء في الصناعة، هذه قوة عقلية كما قلنا عن الإيمان كما قلنا عن الماء، هذه قوة في حد ذاتها قوة عقلية، كنت قوة وعقول هؤلاء العلماء قوة، وقوة بعد ذلك تكون معنوية، وهذه لا يقوم بها إلا الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بما أمرنا أن نؤمن به والعمل الصالح، لأن الله قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، القوة المعنوية، ثم القوة المادية تنبني على هذا، ولذلك حتى ولو قصر المسلمون للحروف الخارجة عن إرادتهم بالقوة المادية من الممكن أن يفتح الله عز وجل عليه كما جعل ذلك وفعل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد من أن يكون البنيان أساسه موجودا، فإذا أصدرنا غصبا عنه بالقوة المادية فقد حرر الصحابة أقواما كانوا أقوى منهم قوة مادية وأكثر منهم عددا، ولكن لابد من القصد القوة المعنوية والقوة العقلية. قال مما لا يمكن حصر أفراد، ولكن القرآن هذا القرآن يطبق في كل زمان ومكان، ولذلك تجدون ويأتي بالألفاظ في هذه الأمور السياسية بالعمومات وبالإطلاقات حتى لا يأتي بنظام محدد بشيء معين حتى لا يحدد الله، وإنما يجعله إيه؟ في هناك فرصة لاجتهاد المتحققين بالاجتهاد حسب اصول الاجتهاد اقرا. يقول بما يمكن حصر افراده وفي كل وقت يتعين وفي كل وقت يتعين سلوك من يلازم ذلك الوقت ويناسبه، ومن ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم ونحوها من الايات التي ارشد الله فيها الى التحرز من الاعداء. تقول طريق وسبب يتحرض فيه من الاعداء فانه داخل في هذا، ولكل وقت يفوزه، يعني تتعامل مع كل زمان حسب معطيات هذا الزمان وظروف هذا الزمان، اجهزه الاستخبارات وما شابه ذلك من اجل ان تحترم من ملك عدوك. خذوا حذركم، تقول ومن عديد ما نفع عليه القران من النظام الوحيد، اسمع لها اسمع فقه فقه هذا الرجل العظيم، ومن عديد ما نفع عليه القران من النظام الوحيد ان الله عاتب المؤمنين بقوله وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، فارشد عباده الى انه ينبغي ان يكونوا بحاله من جرائم الامور على ردها لا يزعزعهم عنها فقط رئيس وانعرض، لان بعض الناس يربطون انفسهم ومستقبل ابنائهم ومستقبل بلادهم بشخص الرئيس، فاذا بقي الرئيس عقيدة واذا مات الرئيس ضعف واذا هلك الرئيس هلكنا. القران الكريم يرشدهم ولو كان الى قيام الساعة. الامة باقية. هذه امة جاءت القرآن الكريم انها باقية الى قيام الساعة. كما قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث. فهذا يوم البعث. هذه امة باقية بفضل الله عز وجل. والرسول اعظم صلى الله عليه وسلم ايمانا او قتل. هل هذا يجعل هؤلاء المؤمنين يجعلوا يرقون ويصبحون خائنين خادعين كما قالوا تعالى تعيشون بعد رسولكم صلى الله عليه وسلم وبعضهم بعض فعاتبهم القران الكريم. لكن تجد بعض الامم تعظم بعض الاشخاص. هذا الزعيم ان مات هذا الزعيم انها قاضيه. لا ما ترتبطش بداعي معين ولا ترتبط برئيس. لا ترتبط هذه الامه بشخص كائنا من كان. وليس متوقفا وجود هذه الامه على شخص كائنا من كان. الرسول عليه الصلاه والسلام رسالته مستمره. طاعته مستمره الى قيام الساعه. ولكن شخص صلى الله عليه وسلم سيلحق بالرفيق الاعلى كما قال القران الكريم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. وقال انك ميت وانه ميت. فالرسول عليه الصلاه والسلام كان يعرف انه سيموت. وحينما نزلت اذا جاء رسول الله بكر علم من عام من فقهاء الصحابه كابي بكر وعمر وكذلك ابن عباس ان هذه الايات فيها اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان علماء الصحابه من كبار كانوا ينظرون الى نفوس الناس هذه النظره ويحاولون يعتمدون ويحاولون دائما ان يراقبوا الناس. فاذا وجدوا شخصا من الاشخاص هذا الشخص قد لمع ضوء وارتفع صيته وذاع صيته بين الناس وانه يعتبر طائفا من القلوب من القوات العظام الذين لا يطهرون ياتي عمر بن الخطاب ويفعل ماذا؟ يقوم بعقله حتى لا ترتبط الامه بشخص كائنا من كان. وانما التوكل يكون على من؟ على رب العالمين سبحانه. لا نتوكل على خالد بن الوليد ولا يعني خالد عرف المعركه ولا النصر. لا في ناس كلام ده. انما النصر من عند الله. بالملائكه لما نزلت يقول الله عن نزول الملائكه الملائكه تدعون من الملائكه؟ ملك واحد كبير باعداد اهل الارض قاطبه. ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم قاطبون. ويقول وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. الامر ما يستحقش ان كانت الا صيحه واحده يصيح جبريل صيحه ممكن كله يموت. وسينزل اسرائيل في الصوت كله سيموت. فالملائكه مخلوقات هائله ومع ذلك حينما انزلوا مرتبات وانزلوا في احد وانزلوا في حنين يقول وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله. فلا تتعلقوا بجبريل ولا تتعلق قلوبكم بملائكه الله وانما هذا كبشرى. ولذلك حينما راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال انا هو جبريل على ثناياهم نقطع على ثناياهم نقطع التراب على ثنايا جبريل قد ظهر راكبا فرسا. وجاء جبريل في صورة فارس ولم يضع فرس الرقي التي خلق عليها والا لا يتحمله البشر لا يتحملون رؤيا مجرد رؤيا جبريل عليه السلام. فبمجرد ان راه الرسول عليه الصلاه والسلام علم ان النصر قادم عن طريق البشرى والطمأنينة التي تنزل في قلوب المؤمنين والمؤمنين. لكن النصر من عند من؟ مش من عند الملائكة. عايز أقوى من كده؟ الملائكة مش أقوى من كده؟ ومع ذلك النصر من عند الله. فكيف تعتمدون على خالد بن الوليد؟ لن يقول ننحيه بجانب ونصبح جندية بجنود المسلمين. ليس إصرارا لكفاءة خالد بن الوليد وإنما خوفا على قلوب تقتل بخالد وخوفا على خالد نفسه حتى لا يقتل خالد ويعجب بنفسه ويظن ان النصر في رجاله وان النصر حليفه هو يظن هذا. فدائما لابد ان تدفع عندك عالم، لابد ان تعرف شخص ثاني عالم من العلماء موجود على الاستمارة، لابد ان يكون هذا العالم ومعه اخوان على اعمال الشخص الثاني، لانه لا يقال في هذه الدنيا، لا يقال الشيخ الاسلامي ابن تيميه، لا يقال ابن القيم، لا يقال الشيخ عبد العزيز بن باز، لم يكن فما بالك يعني لمن قاطعه ومن هو اعظم منه من الصحابه، الشيخ الالباني توفاه نقطه البطوله. فلا بد لكل عالم ان يعمل على ايه؟ على ان يعد الصف الثاني من بعده، هذا في العلم والهدية والتدريس، وكذلك في الرئاسة وفي قيادة الجيوش وفي أمور حكم البلاد، لابد الرئيس الذي يخاف على أمته ويخشى على هذه الأمة أن يعيد الصف الثاني الذي سيمسك الحكم من بعده ويقوم بمقاليد الأمور، لابد إن كنا نخاف حقا على هذه البلاد. يبقى مجلس الشورى الذي هو مجلس الشورى الإسلامي ليس ديمقراطيا، يقوم على شرع الله تبارك وتعالى، ويقوم هو على عمل إفراز وانتقاء مجموعات تترقى تلقائيا، ويقوم هؤلاء بأخذ انتخابيه، هم الذين ينتخبونه، مش انتخاب تصويري، تقصد بالانتخاب كما هو بلغة العرب الانتخاب يعني أن تأخذ النخبة، تأخذ النخبة من الناس، تأخذ أفضل الناس لكي تعلمهم ولكي تجعلهم يرثون هذا المنصب من بعد حفظا لدين الله وحفظا لهذه الأمة وخوفا عليها. يقول: وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمور المديرية والدنيوية بعدة أناس، إذا قتل أحدهم قام به غيره، وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها، ما تتقسمش الأحزاب ولا يقال ده عمالي وده كذا وده كذا، بحيث الأمة يقتل بعضها بعضا على الفتات، يتقاتلون لا الأمة ولكن على قلب رجل واحد من أجل مشروع معين تقوم به الأمة وتنهض نهضة حقيقية. يقول: أن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها، تصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. ودي شغل مين بقى؟ دي شغل العلماء الذين تركوا السياسة وتفرغوا للعمل الدعوي، لأن العمل الدعوي أعظم كتائب، صدقوني، كتائب علماء التوحيد أعظم من القوات المسلحة، هم الذين يحافظون على نسيج الأمة، على ما يسمى إصلاح التعليم الجبهة الداخلية، فإن التهمت هذه الجبهة وأصبح نسيج الأمة نسيجا واحدا قويا، هذا النسيج من الذي يقويه ويشد من أمره؟ من؟ أهل العلم الذين يعلمون الناس الإيمان ويباشرونهم ويقومون على تربيتهم كما يقوم الزارع الحصيف على تنمية هذا البذور حتى تنضج ويشتد أزرها وتظهر ويمنع عنها الآفات ويسقيها بالماء المناسب على القصر ويسقيها بالأشياء التي تفيدها من تسميد وغيره، يراقبها ببصره وببصيرته، لا يتركها أبدا، تغيب عنها حتى لا تأتي الطيور التي تأتي من كل مكان لكي تقع على هذا الثمر قبل أن ينضج لكي تأخذها وتأكلها، وإنما حتى تنضج هذه الثمار، ثمار الأمة من العزة والكرامة والانتصار والتذكير في فضل الله. كل ذلك لا يتم إلا بالتعاون بين علماء الأمة وبين رجال السياسة والشورى وأهل الحل والعقل، ويكون الكل على قلب رجل واحد. القصد من وراء ذلك ليس الوصول إلى المناصب وتقسيم الكعكة كما يزعمون، وإنما الهدف أن يعلو شأن الأمة وأن تكون كلمة الله هي العليا. يقول: قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جميعا. جماعته مختلفين بما امر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعته مختلفين. فكل مصلحه امر الله بها وهي متوقفه في حصولها او في كمالها على امر من الامور السابقه او اللاحقه فانه يجب تفصيلها لعدم الاستطاعه، فلا يكلفه الله ما لا يحيطون. وكذلك كل مفسده ومضره لا يمكن اجتنابها الا بسلوك بعض الطرق السابقه او اللاحقه فانها داخله في تقوى الله تعالى، ما يسبقها او ما يلحقها او ما يلحقها يتبع على زوال المصلحه او المفسده. فكل ذلك داخل في تقوى الله عز وجل. وذلك ان لازم الحق حقا والوسائل لها احكام الخطاب. الوسائل لها احكام الخطاب، الوسائل المشروعه لها احكام الخطاب. لها حكم المقاصد، يعني الوسيلة المباحة قد تكون مباحة وقد تكون لأنها وسيلة إلى واجب واجبة، وقد تكون وسيلة إلى مستحبة فهي مستحبة، وقد تكون وسيلة إلى ماذا؟ إلى حرام فهي حرام، وقد تكون وسيلة إلى مكروه فهي مكروهة. فالوسائل المشروعة لها حكم المقاصد وهذا مشروع أصولي. ولهذا يتكلم في هذه الامور السياسه العليا للدول من لا يحسن الوضوء، نسال الله السلامه. يقول والوسائل لها احكام فقط. ومن الايات الجامعه في السياسه قوله تعالى، وهذه الايه صدر بها شيخ الاسلام كتابه في السياسه الشرعيه، كتابه النفيس. هذا الكتاب ينبغي لطلبه العلم ان يقوموا بدراسته. ومن الايات الجامعه في السياسه قوله تعالى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والآية التي بعدها يبقى معناها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية الأولى خاصة لأولياء الأمور، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالحاكم ينبغي أن يعطي المناصب لمن؟ لأهل الكفاءة، لا لأهل الخاصة، لا لأقاربه، لا لأحبابه، وإلا فقد صان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحاكم ومن والله الله الله ينبغي أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. ما هو الداعي للأمانات؟ هذه المناصب الموجودة في يد سلطان الدولة وملك البلاد ورئيس البلاد، هذه المناصب وهذه الأمور كلها أمانة في يده، يعطيها يديه، يعطيها لزوجي، يعطيها لاصحابي، يعطيها لاصدقائي، يعطيها لاصحابي، يعطيها لاهل حزبي. هذا يكون قد صان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بما انزل الله. فواجب عليه ان يعطي الامر لمن؟ يولي الامر من يستحقه، صاحب الكفاءه، ويضع الرجل المناسب في مكان المناسب. هذا قول الله في القران الكريم. هذه آية تفسير هذه الآية وغيره من المفسرين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أما الآية التي بعدها فيقول يا أيها الذين، الأولى للحكام، الثانية للمحكومين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقلوا أطيعوا أولي الأمر بل قالوا أولي الأمر منكم. كلام بفضل الله تبارك وتعالى، يعني لما تعرض الشكاء فضيلة الشيخ علي ستسمعونه سلبيا موافقه للكتاب والسنه، لان هذه الرساله خطبوها لماذا؟ اسمها اجماع السلف في الاعتقاد. هذه قاطمه ظهر وقاطعه اعناق. اجماع السلف، والذي ينقل هذا الاجماع من حرب في كرمان. الامام العلم صاحب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله على ذلك، وستسمعون ما يذكره بخصوص عدم جواز الخروج على الحاكم الذي لم يقع في الكفر الذي فهو فواح لا يختلف فيه رجلان ولا ينطبق فيه عدلان. فيقول هنا الشيخ المفرح فالامانه يذكر فيها اشياء كثيره من اجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية، فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها. المؤلف الضرب القطعة هتتكرر الكلمة مرتين كتبها الأكفاء، الأكفاء دي خطأ كثير، لأن الأكفاء جمع كثير اللي هو الضمير بالصواب إيه؟ الأكفاء مش الأكفاء. يقول بأن يجعل فيها الأكفاء أولها، أن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل ولايات لها أكفاء مخصوصون. فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصح الطرق لصلاح جميع الأحوال. أكفاء جمع كفء، لسان الكفء يعني. فإذا صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمدبرين لها والعاملين عليها، ويجب توجيه الامثل كالامثل، يعني تاتي بغضب الله ولا يجد انسان مبتلى فبحث عن الامثل، لم يجد انسان مبتلى، فان لم يجد الحب بحث عن الامثل. فالامثل يقول شيخ الاسلام حتى ولو كان فاسقا احيانا يكون عندك مجموعه من الفساق، الامر السبب ما فيش هم هتختار منهم ايه؟ امثل الفساق. إذا دائما بتختار ايه؟ أفضل موجود، ما أنت مش هتجيب عصر الصحابة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال قال الرسول إلى ذلك الأهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كانوا الخبر. يعني عدد 90 مليون بس الخبر قد ايه؟ العدد كثر كثيرة جدا من المسلمين ومن المصريين ومن العرب، كثرة كثيرة فيها خبر فقد يضطر الحاكم الى ان يلتقي واحدا والامثل، قد ياتي في ظرف معين تجد ان الذين هم امامه في الاختيار كل ما يصرفون، فيضطر اليه ليه؟ فيقول خلاص بقى ما دام كله لا يصلح اني اتوقع بقى اجيب ايه؟ امثله واجيب اضعافه. يقول ويجب توجيه الامثل بالامثل، ان خير من استاجرت القوي الامين، ولذلك هناك شروط مثلا للطلاق، فإن لم توجد هذه الشروط لابد أن ما يكونش في شهور في منصب الطلاق ولا في أي منصب من المناصب، لا نقول بشهور الزمان ما ينفعش نقول هذا قول مبتدع سلمه الله إياه. يقول فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة وضده بضدها. إذا وجدت أن المتولين للولايات الكبرى والصغرى صالحين فهذا عنوان صلاح الأمة، وإذا الأخرى فهذا ينبئ بشر المستطير. ثم أرسله إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به. فالعدل قوام الأمور وروحها، مش قوام، قوام بكسر القاء، قوام وقوام يعني عماد، عماد الأمور وروحها وبتقديره العدل نفس الوجود. والحكم بالعدل من لازم معرفة العدل في كل أمر من الأمور، فإذا كان المتولون لولاياتهم الأمة من الرجال والأكفاء للأعمال، والأكفاء للأعمال وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسلام متجنبين للظلم والفساد، ترقت الأمة وصلحت أحوالها. وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور، فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟ وهي الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية أظلم الشيخ هنا أظلم النفس في الكلام عن السياسة. قال جميل ما شرع الله من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحسن ورفع المجرمين والمكان والتقويض لأهل الشر والفساد، وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم. فمن جاء ليقول إن هذه الحدود كقطع الإسكان السابق ومشاكل ذلك وحشية ومضار لحقوق الإنسان، فهذا والعياذ بالله يتحدى شرع الله تبارك وتعالى سلمه الله عليه. والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال، وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه، وكذلك ما فيه من النهي في القرآن عن الظلم، النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النابعة التي معناها تكلم الحق تتعرض من لقضية الحرية، لأن قضية الحرية كما تعلمون من القضايا التي أصبحت إذا أتينا تتركوها وإذا حققت الأمر وجدتهم يريدون أن يخرجوا على شرع الله تبارك وتعالى بهذه الحرية. فأمن وأظهر الحرية المشروعة من الحرية التي تتسبب في هلاك الأمم وفسادها. قال وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها مع الحرية النافعة تكلم الحق، إنك تتكلم الحق وفي الأمور التي لا محظور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رفض الحرية الباطلة. يبقى لما أنهاك عن الكلام القبيح وأنهاك عن الفعل القبيح ويقوم الحاكم بتطبيق الحدود والعقوبات الزاجرة والمانعة من ارتكاب الموبقات، هذا في رفض للحرية الباطلة. ولذلك أعداء الإسلام لا يريدون هذا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصبحوا أحرار. حرية يعني لا نريد أن نسميها حرية غير المكلفين. إنسان يتصرف كما يريد، يفعل ما يريد، يتعرض أو تتعرض له، يفعل ما يشاء. أنا حر أقول ما أشاء. لا، هناك حرية محدودة ومحكومة بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ديار الإسلام ليس فيها حرية مطلقة، وإنما ديار الإسلام الحرية فيها حرية مقيدة. لا يجوز السياسيون الإسلاميون على أن يقولوا هذا الكلام. لا يجوز السياسي يقول هذا الكلام. ليه؟ لأنه لو قال هذا الكلام شايفين الراجل ده ضد الحرية، يقول لك أنت كده. أضيع المستقبل السياسي؟ لا يا حبيبي. ضيع المستقبل عند الله عز وجل. وقف مع الله وابتلي مع الله عز وجل. جميلة. يبقى لابد انك تقول الحريه لا مش حريه مطلقه. الحريه مبرره بشرع الله. ولا عشان تكبر في الانتخابات الله تعالى. لابد ان تبينوا شرع، لا تبينونه للناس ولا تكتمونه ولا تكونوا كاهل الكتاب الذين بلدوه ورغبوا به واشتروا به ثمنا قليلا. بل فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يقول فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرسل إليه القرآن. وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضالة، وأما إطلاق عنان العنان غير العنان، يقول لك فقط أن تكون عنان، العنان خطر. العنان هو إيه؟ جهة السماء أو السحاب، ومن كل شيء يقال عنان عن ناحية. لكن العنان هو المقصود اللي هو السراج الدابة، السراج اللي تكون جنبيه الدابة. فيقال اطلق لها العنان. يعني ايه؟ اعطاها الحريه بالايه؟ بان تربح وتجمع. فيقول واما اطلاق عنان الجهل والظلم والاقوال الضاره للمجتمع المحدده للاخلاق فانها من اكبر اسباب الشر والفساد وانحلال الامور الفوضويه المحضه. فنتائج الحريه الصحيحه احسن النتائج، ونتائج الحريه الفاسده اقبح النتائج. للشارع فتح الباب الاولى واغلقه عن الثانيه تقصيرا للمصالح ودفعا للمضار والمفاسد. القاعده تتطلب في دلاله القران على اصول الطب. اصول الطب ثلاثه: وتحبياتهم الى الامور الضارة. يعني نحتمي من الامور الضارة. نحفظ حضرة. ونتبع عنها ما يفسد هواه. ولكن الى وضع المرض وجاء الضارة دفع ما عرض للبدن من الكليات. هذه حصول الطب الثالث. والطب في كل عصر وفي كل زمان يقوم على هذه الثلاثة. حفظ الصحة باستعمال الامور النافعة. والحمية من الامور الضارة. تحفظ صحة. والحمية من الامور الضارة. لان الوقاية خير من العلاج. ولكن اذا جاء الضرر وجاء الضرر تدفع ما عرض للبدن من المؤذيات. استخراج الشيء المؤذي. ومساكن الطب كلها تدور على هذه القواعد. وده كلام ابن القيم في باب المعارف فيروس. يقول وما نبدا القران عليها في قوله تعالى في حفظ الصحه ودفع المؤذي وكله شر ولا تسلم انه لا يحب المسلمين. انظر الى استنباط كلام العلماء استنباطه من هذه الايات مش بخطر. لكن الاستنباط له ايه؟ يقول فامر الاكل والشرب اللذين لا تستقيم الابدان الا بهما. وأوقف ذلك ليدل على أن المأكولة والمشروبة بحسب ما يلازم الإنسان. لأنه يأكل الإنسان في بيئة غير الذي يأكله الآخر في بيئة أخرى. لكن هناك أصول للمحرمات برضه. يعني في محرمات عليها حرمة أضعية والمحرم أكثر ولا الحلال أكثر؟ الحلال أكثر. المحرم غريب مش الحرام والقرآن كل أهل فينا يقول لك هي محرمة على طعيمة العرب. الا ان يكون كذا او كذا. اشياء مذكوره جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بقيه المحرمات حاجه قليله جدا تعرض على اصابع اليدين. لكن بالنسبه للاكل والشرب لما كان اكثر الامور مباحه اصابه. لان كل انسان في كل بيئه يلائم ما لا يلائم الاخر. قال وينفعه في كل وقت وحال ولا عن الاسراف في ذلك. ان الاسراف بقى يكون كيف؟ إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات وإما للتخليص. يعني يكثر أو يخلص. بعض الناس يكثر حتى لا يستطيع أن يتنفس. مع أننا علمنا أن نجعل نفسا أن نجعل ثلث طعام ثلث شراب والثلث للنفس. لكن هو حط الأكل كله بص. ما هو الطعام للطعام؟ شهد الناس. هذا فقال الاسراف. واحيانا يكون الاسراف في التقليد. يعني عامل النهارده كذا جرى الحواس الى عن في ملوخيه كان ملوخيه في سمك الله حلو السمك في مش عارف ايه ياكل لا واحد تاني رنجه كل رنجه خلص كله على بعضه بعد كده يقول ملوخيه اخر النهارده مش كده ولا ايه؟ مع السلامه انا وهو اياه. وانا احكم يدري عن كل ما يؤذي الانسان. هذا ما يقول الاسراف. يبقى ولا تخلفه هذا حمي عن كل ما يؤذي الانسان. فاذا كان الطب الضروري من الطعام والشراب اذا صار في حالات يتاذى منه البدن ويتضرر منع منه. فكيف بغيره؟ يعني حتى الانسان الذي ياكل كثيرا لا تستطيع الاحماض الموجوده في المعده ان تقوم بعرض هذا فيبقى شيء. هذا الشيء يفعل ماذا؟ معقولا يغضب يصير الى الملل تنتج رائعة. ولذلك تصب الاشياء في المعدة ومن الممكن حتى لو اتصبت من باب الاسلام تجد ان تفهمه ايه؟ الرائحة متغيرة. يبقى هو الذي جنى على نفسه. وكذلك اباح الله للمريض التيمم اذا كان استعمال الماء يضر. لماذا؟ حمية له عن المضرات كلها. يبقى حينما منع الطريق من ان يتوضا او يغتسل بالماء من استعمال هذا من باب الحمية. يبقى القران هو امرنا بحفظ الصحه وامرنا بايه؟ بالحميه. واباح للمحميه ايه بقى ايه؟ الامر الثالث اللي هو ايه؟ دفع ما يعرض للبدن من المؤذيات. مر عليه المثل بالقول واباح للمحرم الذي به اذى من راسه ان يحلقه. مع ان المحرم لا يكون له ان يكون بحفظ ايه؟ او قص شعره. ولكنه اذا فان كان به اذى من راسه ففي بالصيام او صدقه او نصف. تمام؟ يبقى يحلق يبقى يحلق وقتها ويعمل ايه؟ ويكمل. وهذا من باب الافراط الطفره الايه؟ الضرر. خلص فإن فيها صحة للأبدان وتبين لها ورياضة وراحة للنفس وفرحة للقلب وأسرار مؤسسة تحفظ الصحة وتنميها والمدير عنها بامتياز. وبالجملة فإن جميع الشرائح ترجع إلى صلاح الحكم والأوائل والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة والله تعالى. القاعدة الحادية والأربعون يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى فصل نظره إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها. يعني تنظر من جهة العمل يقصى نظرك على الحالة الحاضرة وتنمي في وادي الوقت. تنشغل في وادي الوقت. ولا تتطلع إلى الذي تهديه. يعني الوقت يقول عليه أمر معين. ما تفكرش في الجانب. يبقى أنت تنشغل بهذا. لأنك لو فكرت في الأمور الأخرى التي لم تفكر عليك الآن والتي ليس فيها واجب الوقت ماذا تكون النتيجة؟ ستنشغل فلا تؤدي العمل المطلوب منك على الوجه الأكمل. ثم إذا جاء العمل الخاص الذي كنت تتشوق إليه إذا بك قد فطرت همتك. كثرة التطلع تجعل الهمة تخطر وتضعف. فلا تحصل الأول ولا تحصل الثاني. هذا في القرآن الكريم. أيوة في القرآن الكريم. كيف؟ ما احنا بنقرأ القرآن. فين الكلام ده؟ انظر. يرشد الله عباده في كتابه في جهة العام إلى فصل نظره إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها. اللي هو وادي الوقت الذي أوجبوا عليك ذلك. ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح. ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. يعني لو أنعم الله عز وجل عليك بشيء معين لا تصدق إليه وتستقله كنت لاين. انظر إلى ما حرم منك. وانظر دائما إلى نعمة الله عز وجل عليك وانظر إلى ما سلبه الله لغيرك. حتى لا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. ولذلك انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك. حتى لا تحتقر وتزدري نعمة الله عز وجل عليك. فإنه صرت بمرض فقل الحمد لله الذي أعطاني من أمراض أشد من هذا المرض. فإنه صرت بشيء تحمد الله على هذا الشيء لأن غيرك قد ابتلي بما هو أكبر من ذلك. ما تقولش ده هو عارف إيه؟ لا لو نظرت إلى أنه عارف غيرك ماذا ستكون النتيجة؟ سنصاب بالجدع. ولذلك انظر دائما إلى النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليك وانظر إلى قدر هذه النعمة حتى لا تحتقر وتزدري نعمة الله عليك. قال وهذه القاعدة الكريمة دل عليها القرآن في آيات عجيبة وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني وأخروي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمل الذي هو وظيفة وقته فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب الحال. بس إذا فقط يبقى هدفه يستمر بعد ذلك بشكل كده مش فاكر إذا كنت بشكل إزاي المسألة عقل بيفكر في المسألة اللي بعدها هذا غلط لأنك طرح همته وتضعف عزيمتك وما تركزش في اللي انت فيه. تكون بتصلي وتفكر في ما بعد الصلاة يجعلك ذلك يروح جنة وعشرة مشروعة. دائما تعمق بوادي الوقت. لا تنظر يبقى الشيء اللي جاي من بعيد. أما بعيد لكن انظر بالذات إلى إيه؟ إلى وادي الوقت. إلى الشيء الحالي حتى تستمتع بالعبادة وتستمتع بوقتك. حتى إذا قال النبي مع بعض الأطفال حالة نفسية عجيبة ممكن تروح في لعبة يكون نفسه فيها يقول لك ما استغرب إن أبو شاكر بلعبة لا يمكن خسر فيها لا عمره يلعب بيها ولا عمره يلعب بيها ولا يستفيد من دي هو عنده حب ليه؟ هيك على النتيجة حب ليه؟ التملك زي ما هو اللي بيحصل على الكون بيحصل على الكتاب ما بيعملوش قراءة بيديله في الخزنة ويجيب غيره ويجيب غيره ويجيب غيره ويجيب غيره. طب انت بقى حوشت عمر عشان تطلع عليه كله يعني التحوش كله حوشها عمر بقى لكن لا تملك انك تحوش عمر يبقى الكتاب اللي يجي لابد انك ايه؟ نعم. فيقول هنا وان نظر او فان قصر فكره وظاهره وباطنه عليه على العمل الذي هو واجب الوقت نجح وتم بحسب حاله وان نظر وتشوقت نفسه الى اعمال الكفر والإيمان والعمل الصالح بما كان، وحرم عليهم الجهاد، وكانوا يتشوقون إلى الجهاد ويتشوقون إلى الحرب، تحترق نفوسهم من أجل أن يفرض عليهم الجهاد. فلما كتب عليهم الجهاد ما الذي حدث؟ اسمع، قال الأنصار إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم والجيش الجهاد يرفع الأحكام الحرب. فالجهاد كان في يوم من الأيام في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كان الجهاد إيه؟ وصفوا حرما كفوا أيديكم، مع أنه كان قادرا على أن يجعل حرب الحرب، وكانوا قادرين، وعندما كما هو معلوم قصة الصعيد الذين كانوا يعني حولوا بيوت مكة إلى حرائق، وكانوا يقطعون الطريق، كانوا قادرين على كاملان وغير، كانوا قادرين على ان يقيموا حرب عند الله حقيقيا، ولكنهم امروا بخلاف ذلك. كفوا ايديكم، ايه الشهاده المستقبل؟ مش الهدف الاغتيال، الهدف التهديد ايه؟ الايمان، علشان لما تيجي تقاتل لا تقاتل من اجل نفسك، وهم عرب عندهم عده، ولا يرضى الواحد من نفسه ان يضرب او يهان او يكتب. القران الله عز وجل يريد منهم ان ينتزع منهم هذا الامر لكي يجعلهم فإذا غضب غضب إيه؟ لله وليس لأنفسهم، وليس للنبع القبلية، وليس للقرار العربية، وليس لكرامة الشخص، وإنما لله لله من أجل مين؟ من أجل الله، فتتحول من أجل الله، حتى إذا قيل لك تضرب من أجل الله، بل تكون النتيجة يخرجونك البيوت فيفتح الأرض كلها. لهنا يقول إيه؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم في مكة؟ يعني والتغيير من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الدنيئة. ودائما يراعي قضيه التنظيم والتنظيم. ان تكونوا تألمون ويبين لك قيمه العمل اللي انت بتعمله. انتم انتم تعلمون الكفار. شفت لما تتكى حينما تألم هو يألم نفسك. كلمات كنا قبل كده ان اعطاه شداد. جاء الراجل البطل الراجل بالغوار والاسد كيف تصبر على الاوقات العدو؟ قال له اصبح على احتجاجك. وحط طوعي على احتجاجك. وانا دوس وانت دوس. ونشوف مين فينا اللي هيتعب الاول. فانا ضايع ولا غلط. فالراجل قال ضايع. قال له ليه؟ عارف لو ما كنتش انت قلت جاي كنت انا قلت غاي. انا وقعت بس انا عندي ايه؟ صبر النبي القرآن يقول اصبروا ايه؟ صابروا صابروا سيبك وبلع وبلع. يبقى هو لأن الجاهل اللي هيعرفه عنده صبر وتعب صبر. أيهما يصبر؟ الأكثر صبرا. ولذلك يقولون الصبر ايه؟ صبر ساعة. بس لو ما قلتش طيب استنى هو طيب. مش كده ولا لا؟ يعني هو مش عارف يعني كان فلان بشر ولو شعور زيه ولكن هو عنده صبر وقوة تحمل هي دي تستنى. فهي يقول ربنا عز وجل اوعى تيجي لنفسك وانت بتألم في القتال والجهاد. انك انت اللي بتألم لوحدك. لا. وحتى لو قلنا في معركة كلامية في مرابعة في مخالفة فكرية ان تكونوا تألمون فإنهم طبيعة شديدة يألمون كما تألمون لكن الفرق بين المحق والمبتدئ دي وترجون من الله ما لا يرجو. قال ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. وأما إرشاده من جهة النعم التي على العهد من الله بالنظر الى ربها يعني القدرات ويزداد شكره لله. ففي القران منه كثير يذكر عباده نعمته عليه في الدين والاسلام. وما ترتب على ذلك من النعم كقوم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيه رسولا من انفسه يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلالهم. واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي إلى الزيادة في شكر نعمه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تكبرون على رجاء. وذل العدد بالنسبة لمين؟ للمخاطرة وليست لله. لأن الله لا يتركك لهذا العدد التوكل. لكن ما قصدك في حق الله ولا في حق المخاطبين؟ في حق المخاطبين اللي هو البشر. لعلكم تهتدون تهتدي الى ماذا؟ تهتدي الى كما يقول ان الفعل او ما يكون مقاله ها ياتي المحسوب للتعليم وما شكل ذلك ولكي يكون حاله الشر صدقه ذكر الله عز وجل. هو قال لعلكم تهتدون الى ايه؟ قال الى الزياده في شكر نعم الله تعالى. نعم القاعدة تتلف على الله. وقول مجلسهم إن أنتم طريق مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطمهم الناس. كانوا مستضعفين يخافون أن يتخطمهم الناس. فآواكم وأيدكم بنصري وأمركم من الطالبات لعلكم تشكرون على جميع النعم. مش كده؟ وقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. تصور الليل ده لو اصبح مستمر سرمدا والشمس ما غلتش هل تستطيع ان تاكل؟ لا تستطيع الحياه البشريه لا تجد الا بدوره الليل والنهار. ما هي الله تعالى هذه سبب لهذه هذه اسباب جعلها الله اسباب لا الشمس لها لا الشمس لها ركن ولا القمر لها نشر ولا الماء كل هذه اشياء اسباب جعلها الله بايه؟ اسبابا ولكل شيء سببا. والسبب ليس فيه قوه ماديه تمتلئ المسبب وانما كما قال الله تعالى كنا نرضوني برضا وسلاما على كل زوج. يقول حيث تذكرهم ان ينظروا الى رزق ما فيه من النعم والخير ليعرفوا الصبر ما هو فيه. وهذا الذي ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال انظروا الى من هو اكثر منكم في أن ضعف البيانة في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. يعني نراقب الأمر ده يعني الله له حق والرسول له حق. حق لله يستلم الله اللي هو حق مين؟ العبادة. تمام؟ العبادة. لأنه لا يمكن أحد يعبد مع الله. والرسول له حق خاص تعذبوه وتوقروه. تمام؟ وضيف حق مشترك الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. كده ولا لا؟ الإيمان بالله والرسول ومحبة بالله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني. قال الحقوق الثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة. وحق للرسول صلى الله عليه وسلم خاص، وهو التعبير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقوق الثلاثة مذكورة في آية واحدة من القرآن الكريم. وقال ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن. فأما حق فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والتنظيم في ذلك. وهذا شيء لا يوصف. آيات كثيرة، لكن أنا قلت لكم في آية من اعداد القران الكريم. شوف بيقول ايه: وقد جمع الله ذلك في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله. هذا الحق مشترك ولا خاص بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ مشترك. تؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان لديه حاجه الى تعذير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام. فهو يسبحون بكره الوقت يعني عن يسبح النبي عليه الصلاه والسلام. هذا خاص بمن؟ لله عز وجل. هذا حق لله وحده. وقوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول في ايات كثيره، وكذلك امنوا بالله ورسوله، وكذلك قوله والله ورسوله احق ان يرضوه. وقال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. يعني يؤتينا كذلك. كل ده مشترك. انا الى الله راجعون. مختص بمين؟ بالله عز وجل. ولكن ينبغي ان يعرف العبد أن تسمع بالفتح هنا. هنا بقى تحقيق الفتح. ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا، لكل كل كما يليق به. كل كما يليق به ولن يكون. بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لابد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع. إذا محبتك لله ومحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم هل يليق به؟ لا، محبتي لله عبادة لله، بل محبتي للرسول عبادة لله. يبقى الأمر هنا إيه؟ كل كما يليق به. يبقى لو قلنا حق مشترك كل كما يليق واضح. يقول: وأما تعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك فإنه حب بالله. يعني أنت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ حب لأنه رسول الله. لو لم يكن رسول الله لما أحببناه هذا الحب ولما أطعناه هذه الطاعة. أما تعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك فإنه حب بالله وطاعة لأجل أن من أطاع الرسول فقد فالحق الرسول على امته من حق الله تعالى. حق الرسول من حق الله. فيقوم المؤمن به امتثالا لامر الله وعبوديه له وقياما بحق رسوله وطاعه له. ولذلك من الممكن ان اتوسل الى الله بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا انا توسلت بايه؟ بعباده من اجل العبادات. تمام؟ ان احب الرسول عليه الصلاه والسلام. وأنا الحب بالله والحب بالله أوسع طعور الإيمان، ويبقى أعظم الناس حبا هم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الأنبياء، مش كده ولا لا؟ لأنهم أعظم الأولياء لله عز وجل. قال: وأما تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك فإنه حب بالله وطاعة لأجل أن من أطاع الرسول فقد فالحق الرسول على امته من حق الله تعالى، فيقوم المؤمن بالالتزام لامر الله وعبوديه له وقياما بحق رسوله وطاعه له. وانما قيل له حق الرسول صلى الله عليه وسلم لطاعته للرسول، يعني هو عباد الله، ولكن قلنا حق الرسول ليه؟ لانه متعلق بالرسول، كما نقول حق الوالدين لتعلقه بالوالدين، ولكنه طاع مين؟ عباد الله. انا لما اقر والدي بر الوالدين عباده لله، تقرب الى الله بر الوالدين، ولكن سميت حقوق الوالدين حقوق الزوجه، لان هذا الامر ايه؟ حق الزوج، حق الابناء، حق الاستجار، كل هذه عبادات لله وطاعات لله، ولكن سميت هي من حقوق الله، ولكن سميت حقوق هؤلاء لتعلقها وقيمتها لها. فبيقول ايه؟ وانما قيل له حق الرسول صلى الله عليه وسلم لتعلقه بالرسول صلى الله عليه وسلم، والا فجميع ما امر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق الوالدين والاقارب وغيرهم كله حق لله تعالى. فيقوم به العبد امتثالا لامر الله وتعبدا له وقياما بحق بالحق واحسانا اليه، الا الرسول صلى الله عليه وسلم فان الاحسان منه كله الى امته، فما وصل اليه خير الا على يديه صلى الله عليه وسلم تسليما، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يمده علما عظيما. ولكن هذه منا في الاصل من الدين، لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسول، بل منا لمن؟ لله عز وجل. القاعده الثالثه والاربعه، يامر الله بالتثبت وعدم العجله في الامور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى ثوابها. يبقى أنا عندي هنا أمور يستحق فيها أحيانا يجب التثبت وعدم العجلة، وأمور يجب أحيانا وأحيانا يستحق أن نسارع في فعله، لا نتعجل ونتأذى. والله عز وجل لا يحب العجل ويحب ايه؟ الرفق بالامر كله، يحب التأني، فلا بد من التأني، لان في اشياء يكون احيانا المسابقه فيها افضل من الايه؟ والعجله فيها السرعه فيها والمخطط والمصارعه افضل من الايه؟ من التأني. كلمة هذا القرآن موجود، يقول هذه القاعدة في القرآن ده، قال تعالى في القسم الأول الذي فيه التثبت وعدم العجلة، تثبتوا ولا تتعجلوا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، قراءة حمزة والكتاب فتثبتوا، وقرأ الباقون إيه؟ فتبينوا، قراءة متواترة تثبتوا التبين، ولا تقولوا لمن أصبح إليكم السلام لست مؤمنا فبتقول عرض الحياة الدنيا، فعند الله مظالم كثيرة كذلك كنتم مضطرا فمن الله عليكم فتبينوا. يقول هنا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ليه؟ ان تصيبوا قوما بجهالة، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندم. وفي قراءة حمزة والكتاب ايه؟ فتثبتوا. الفرق بين التبين والتثبت ايه؟ التثبت هل قيل القول ام لا؟ وهذا يختص بالنص السبب. اما التبين ففي اي ظرف من الظروف قيل، ما المناسبه التي قيل فيها؟ ربما يتبع الكلام من سياقه، ممكن يكون الانسان يقول لك كلاما استفهاميا تاخذه انت على انه ايه؟ خبر. من الممكن مئة ممكن اشياء كثيره، من الممكن انه كان يحاول انه يعني يقول لك شيئا ويهتم في وجهك ويبتسم في وجهك من اجل انه مثلا بيبتسم معك او شيء من هذا القبيل، يمزح تنقل الكلام على انه ايه؟ قد يكون بيقول الكلام على لسان اخر فتنقله انت على انه ايه؟ على انه قال الحافظ ابن حجر كذا كذا، تيجي تفتش الكتاب بتاع فتح الناس تجد الكلام ابن حجر بينقله عن مثلا في الجنه في الاطوار، تيجي تقول ابن حجر قال اذا انت ذكرت كلمه في حق ابن حجر، اذا تثبتوا قيل القول ام لا؟ وهذا امر يتعلق بدراسه السند. اما التبين القراءتان اعطتنا ايه؟ ها؟ صراعا في المعنى، كان الايه لابد ان نتقدمه. قال قال تعالى في القسم الاول يا ايها، وقال عز وجل المتسرعين الى ان جعل المقطعين انسان انسان تجده اذاعه متنقله، هو اذاعه متنقله يحمل فيروسات ينتقل تعالى وهو يدخل في مجلس المجالس ينقل كلامك الى الاخرين من اجل ان ينمي شرا فيبطل في القران امر بالاخطاء ودين امر بالاخطاء، وهذا يفسد بين الناس. ولذلك قلنا ان الدماء غير مفسد لانه يفسد بين الناس بالنميمه. فهنا قال وقد عاد والله المتسرعين الى اذاعه الاخبار التي يخشى من اذاعتها. فقال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف، امن يعني هو السلم، قضايا تخص السلم، خوف والحرب. المعرفه والشائعات تنطلق وتتحول ولا شفت في صحيح كذا وشفت على النت وخبر كذا وعندي شفت خبر كذا، ممكن ينبني على هذه الاخبار اللي ممكن تكون بأجهزة صوريونية بلد السنة من أجل رب البلاد ومن أجل التكتيك ومن أجل الفتنة. هذا الجهاز أنت تدري من الذي يكتب على الفوق، أنت تدري من الذي يكتب على الناس وعلى الوزر، أنت تدري من الذي يرعى هذه الأخبار، وكلام الأنبياء العالمية تدري من وراءها إنهم صحيحة تأخذ الخبر وتبيعه في السجن وفي الحرب في خير البلاد. طب اسلوب التوحيد كده عشان حل رب العالمين لكي يحفظ الامه ولكي يحفظ لحمة هذه الامه حتى لا تتفتت، يقول اذا جاء الامر من الامن او الخوف اذاعه اذاعه متنقله. هذا خطا كثير. طب الصواب يا رب العالمين، ولو ردوه الى الرسول في حياته والى سنته والذي يرد الى سنته الائمه مش اي حد، ولو وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر اللي هم مين؟ العلماء وأهل العلم وأهل الحكم. ما أنت ممكن يجي لك ويسأل عليك هذا الشخص. يعني يسوس سدد بعض الحديث في الأمن الأكاديمي. عادي لك على هذا الكلام. أو بس الميكروفون وأنا عارف الموضوع. صح كده؟ لا نطيق في أجهزة مختصة في هذا الأمر كله بدل المهارات العامة. هي اللي تشوف القصه دي ان كان الامر ده حقيقي او مش حقيقي. شخص بيتاجر في المخدرات في ناس مختصه اللي انت تاخد الكلام وتروح البنت دي تفرع كذا وتروح المكان الفلاني امسك الميكروفون الممثله الفلانيه بتعمل كده امسك القناه الفضائيه اشاع اشاع دي ولو مطلوب من الرسول والى اولي الامر اولي الامر. خلي بالك مش اي واحد ماسك الميكروفون بقى بيقول الامر اللي هو العلماء، مش كل من امسك بالقلم اصبح بكل الامر، مش كل من مسك منبر بقى بكل الامر. كثير من هؤلاء والعياذ بالله ممن يتكلمون بالسنتنا ومن بين جلدتنا ويفتتون الامه تفتيتا ويبثون البدعه والفتن التي نفذت لنا وضعيها ومع الامه بسبب منا البعيد. يقول الامام رحمه الله عليه واذا ولو رسول الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فعلا في بعض الناس كما قال الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. في ناس بياكل عيش من وراء التكذيب يكذب ياكل عيش. تجعلون رزقكم انكم تكذبون. بالطبع يا اله عده التفاسير. المهم انه هنا يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لم يحيط علما بالامر ويكذب. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام علمنا امرا جديدا ينقله الصحابه الذين تعلموا من المدرسه، فيقول قائله ابن مسعود ما انت بمحدث القوم الحديثا لا تبلغه القلوب الا كان المعاصي منا. وقال عليه الصلاه والسلام طالب خاطبوا الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ سيكذبون بما لم يحيطوا بعلم ولما ياتيهم تاويله. لا يعلم تاويله فلذلك الكذب نظرا لشيء. قال ولهذا الناس الامر بالمشاوره في الامر وأخذ الحرص الا يقول الانسان اما القسم الثاني يبقى القسم الاول الذي فيه مطلوب فيه ايه؟ التأني وعدم العجلة والتفرع. اما القسم الثاني فقوله وسارعه الى رب. يبقى مش تقعد ولا في واحد يقول تعالى يا اخي نصلي وقت الصلاه يقول له يا اخي تأنى بالعجل العجل يا نعم العجل لا تسرع. طبعا عندما النبي صلى الله عليه وسلم نأتي الصلاه بسكينه مش معنى السرعه والعجله انما ما شاء الله وخير الصلاه يعني اقول لنفسي السكينه اللي جاي بقى يصلي لا بسكينه فما امرتم فصلوا وما امرتكم فاتوا تمام. يبقى العجله ممنوعه ومنيعه والامور التأني فيها كلها الا الاشياء التي امرنا فيها بالمصارعه والمصارعه وكل بحاجه. واما القسم الثاني فقوله وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض فاستبقوا الخيرات اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والسابقون السابقون اي السابقون في الدنيا الى الخيرات هم السابقون في الاخره الى الجنات والكرامات. والايات كثيره زياده معنا. وهذا الذي ارشد الله عباده اليه هو الكمال ان يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخيرات وان يكونوا متثبتين خشيه وقوع المكروهات والمرضات ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. القاعده الرابعه والاقرب عندما يلاقي النفس او خوف ما يلمع الى ماذا يلتفت يذكرها الله ما يكتبها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وهذا في القران الكريم كثير وهو من انفع الاشياء في حصول الاستقامه لان الامر والنهي المجرد لا ياتي اكثر الخوف في كفهم عما لا ينبغي. فحينما يقول افعل ويقال لا تفعل من الممكن الا يعني يعمل الناس بالامر ولا ينتهون عن ذلك. لكن من حكمه الله تعالى انه يذكرك بما يفوتك من الخير وما يحصلك من الضرر ان انت لم تلتزم وتفعل ما امرت به وتنتهي عما نهيت عنه. يقول حتى يقرن يعني اكثر الخلق لا يبتلعون ولا ينفذون حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد اضعافا مضاعفه على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل اليه النفس. يبقى الله يكره شيئا معينا هذا الشيء ربما احبه الانسان فاراد ان يفعله فالله يذكرك بانك سيفوتك محبوبات اعظم من هذا المحبوب الذي يكرهه الله ونهاك عنه وتميل اليه نفسه. وما او يحصل او ما يحصل من المكروه المرتب عليه كذب يذكر لك انه تترتب عليك مكروهات اعظم من هذا الايه؟ المحبوب. ولذلك ممكن تمد الساعه تعقبها مجانا الى قيام الساعه. صح؟ سلم الله اياك. قال تعالى: واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. لكن الناس متعلقين بايه؟ باولادهم وباموالهم. فهنا لما ذكر فتنه الاموال والاولاد التي مالت باكثر الخلق عن الاستقامه قال مذكرا لهم ما يفوتهم ان قتلوا لو قتلتم ما الذي سيحصل لكم وما يحصل لهم ان سلموا من الفتنه؟ قال وان الله عنده اجر عظيم اكثر من الابناء والاولاد والاموال وكل شيء. وقال في سورة النساء حينما قال: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. قال: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكن للظالمين خصيما. تقول ما انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليه وكيلا؟ انت جددت عنهم في الحياة الدنيا ببعد عنهم نظرا للقرابة او للحب او ما شابه ذلك. هل انت تستطيع ان تقف بين يدي الله تعالى وتدافع عنه؟ ولذلك الكلام يقال للمحامين الذين يذهبون من اجل المال ومن اجل الشهره للدفاع عن المجرمين. دفاع عن تاجر المخدرات، دفاع عن الرجل، دفاع عن الكلب، ويدافع عنه ويقاتل. ليست هي الأخيرة، وإنما هناك حكم أعظم من هذا الحكم يفصل فيه من رب العالمين الذي ليس في حاجة إلى محامين ولا ممثلين ادعاء ولا ممثلين اتهام ولا حد من هؤلاء الممثلين ولا أوراق ولا شيء من هذا القبيل، وإنما سيحكم رب العالمين بالحق سبحانه. فهو أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليه وكيلا؟ وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، فيفرح بماله منها في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. لكن حط في اعتبار تعالى إن هذه الآية مخيرة لقوله تعالى في سورة الإسراء: لمن نشاء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني الأمر مش أي إنسان عايز الدنيا يريد الدنيا، كفر وكفر فيه، ظلم وكفر في الدنيا. من كان يريد العاجلة على الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مقيد بمشيئة الله وبإرادة الله، لمن يريد أن يعطيه ومن يقدر عليه رزقه. يقول عمر تعالى: رأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل المتعين ضاعت. أنت الآن لو كنت امبارح بالأمس أحسن أطعمة وجيت النهارده جوعة، أقول لك أنت واقف امبارح كده تقول لي واحد بطني أنا لسه طعم فمي رائع. تخيل بقى أن الإنسان ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى للأرض. فيؤمن جلسة لأهل الجنة ويؤمن جلسة في الجنة. فيقول له: هل رأيت بؤس الأرض؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيته بؤس الأرض. ويؤتى بأمنع من أهل الأرض. الأمر لا نتصوره. إياك أن تتصور أنا عن أهل الأرض ده ما خطرش علينا ولا في دماغنا. أنا عن أهل الأرض حياتنا ما نتصورش حياة أولادي والأخير. أنا عن أهل الأرض. فيؤتى به فيؤمن بجلسة النار والعياذ بالله. لأنه لن يكون أنا عن أهل الأرض مسلما طبعا، يستحيل يكون أنا عن أهل الأرض مسلما. فيؤمن بجلسة النار فيقال له: أرأيت نعيما؟ قصد فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت نعيما. ولذلك تقول هنا: أرأيت إن متعناهم السنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هل المتعة راقية؟ هل التسليم عذابه لجحيم أعد الله له؟ والآية في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا، فإذا لام المرء أسطورا وقاعدة سهل عليه تنزيل كل ما يلي منها على النص المتقرر والله أعلم. القاعدة الخامسة والأربعون وبها نختم إن شاء الله: حث البالي في كتابه على الصلاة والصلاة. هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها. ليه؟ فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، أمر بالصلاح والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى المصلح هو أعطاه الله عز وجل أجره في الدار الآخرة، فيعطيه أجره. وأسمع: والصلاح إلى تعريف الصلاح. يقول: والصلاح أن تكون الأمور، ما تفرق، والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غاياتها الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك في الآيات المتعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، يعني المصلحين ما أفسد الناس الذين أصلحوا ما أفسد الناس. وممكن إذا تكون مرفوعة هم الذين أفسدوا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أي الناس، وأن يكون أفسد الناس والناس هم الذين أفسدوا، لأن أفسدهم ناس أمرهم مع مشركهم. والمصلحين بين الناس والتصالح فيما بين المتنازعين، وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير، وإصلاح الأمور الفاسدة ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. فكل ساعي في مصلحه دينيه او دنيويه للمسلمين فانه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده لانه مناط التوفيق، لانه اراد الاصلاح بين المسلمين. وكل ساعي بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين كما قال تعالى في القران الكريم. ومن اهم ما يكون ايضا السعي في الصلح بين المتنازعين كما امر الله بذلك في الدماء والاموال والحقوق بين الزوجين. والواجب ان يصلح بالعدل ويسلك كل طريق توصل الى الملائمه بين المتنازعين، فان اثار الصلح بركه وخير وصلاح. حتى ان الله تعالى امر المسلمين اذا جنح الكفار الحربيون الى المسالمه والمصالحه ان يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله، وان جنحوا للسلم فجنحناها وتوكل على الله. وامثله هذه القاعده لا تنقصر بالفعل، وحقيقتها السعي للكمال الممكن حسب الخطط بتحصيل المصالح او تكبيرها او اداره المفاسد والمضار او تحصيلها الكلية والجزئية المتعدية والقاصرة. والله اعلم هذا الكلام مرتبط بما ذكرناه في السياسة الشرعية، لان هذه الامور لا يعرف حقيقتها ويقف على تأمينها الا الراسخون في العلم، وهذه الامور من عمل كل انسان اخذ